إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إخوتي وأحبتي في الله في قراءة كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى، صلى الله عليه وسلم، تعليقات الشيخ عبد العزيز الباب، تعليق الشيخ عبد العزيز البازي رحمه الله. نعم. فقد علق رحمه الله تعالى تعليقا على باب تفسير الإسلام، قال رحمه الله: هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، أجابه بهذا الجواب: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه: وفيه الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. قال رحمه الله: هذا تفسير للإسلام بأركانه. والإسلام أعم، يشمل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ترك وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ولكن هذه أركانه، فالشيء يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه. وتعليق الأخير على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحديث عوية بن حيدة: الإسلام أن تسلم قلبك لله. قال رحمه الله: هذا يدل على التعميم، وأن الإسلام يعم الأركان وغير الأركان، فالمسلم حقا الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب الله عليه وكف يده عن ظلم الناس وعن التعدي لحدود الله. هذا تعليق نفيس ما عليه من مزيد، ولا يحتاج إلى تعليق، غير أن يعني توضيحه بما بتلخيصه يكون نافعا بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا، عندما جاءه جبريل وجلس إليه الحديث الطويل المعروف، إلى أن سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. يقول: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإسلام، عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث المعروف الذي هو أحد دعائم الدين وقطب رحاه. وقد تقدم لنا أن الإسلام إذا أطلق وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق مقرونا مع الإيمان كان مختصا بالأعمال الظاهرة. ولذلك يقولون يقول العلماء إنهما في هذا المجال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، بمعنى أنك إذا ذكرت الإيمان وحده أو الإسلام وحده دخل كل منهم في الآخر بما في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة. وأما إذا جمعتهما وذكرتهما معا فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، وهي الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا جواب عظيم لتلخيص هذا الدين كله في هذه العجالة الواضحة. ثم بين الشيخ رحمه الله بتعليقه أن هذا الجواب جواب نفيس وعظيم، فإن الإسلام قد يطلق ويراد به أركانه، وقد يطلق ويراد به كل أجزائه وجميع أموره من فعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك قال في الحديثين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي الحديث الآخر: المسلم من أسلم قلبه لله عز وجل. فشمل الأمرين، شمل في حديث جبريل إطلاق الإسلام على الأمور الظاهرة، وأما في الأحاديث الأخرى التي أوردها المصنف ويقصد بها تفسير الإسلام تفسير الإسلام فإنها تطلق على جميع أمور الإسلام فعلا كان أو تركا، أمرا كان أو نهيا. ولذلك فإن إطلاق ذلك واضح من خلال تتبع هدي الكتاب والسنة. فالخير كل الخير في اتباع هدي الكتاب والسنة والعض عليه بالنواجد وتطبيقه قولا وعملا واعتقادا. فإن الإسلام ليس بالدعاوى ولا بالبهرجة ولا بالكلام الذي يدعيه فلان وفلان، لكن الإسلام هو تطبيق شرع الله قولا وعملا واعتقادا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر لصوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تفضل. ويقول أيضا رحمه الله تعالى في تعليقه على باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: تجيء الأعمال يوم القيامة، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: ومعنى هذا الكلام أنه يجب على جميع الأمة أن تتبع الإسلام، وأنه لا نجاة ولا سعادة للخلق إلا بالإسلام، كما قال الله: بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. فمن توفى على الإسلام فله الجنة إما من أول وهلة فمن توفي على الإسلام فله الجنة إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي وإما بعد العقوبة التي يقدرها الله عليه بسبب معاصيه التي مات عليها إن لم يعفو الله عنه ابتداء فليس هناك نجاة إلا بالإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال إلا من مات على غير الإسلام ولو عنده ما عنده من الطاعات كأمثال الجبال فإنها حابطة، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله لا بد من التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدخول في الإسلام بقلبه وقالبه، ثم بعد ذلك الأعمال، فمن استقام على الأعمال دخل الجنة من أول وهلة، ومن قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه أو أتى ببعض المعاصي التي حرمها الله عليه صار تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من المعاصي، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فمن هداه الله إلى الإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق النجاة. هذا التعليق أيضا تعليق مبارك على هذا الباب المبارك، فإن بيان قوله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبيان أن الإسلام أن المرأة يجازى بعمله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالدين يؤخذ كله ولا يتخير فيه العبد ما يريد، إنما تأخذه وتطبقه بدليله حتى تطبقه في جميع أمورك، في حركاتك وسكناتك، في غدوك ورواحك، في نومك وقيامك، في جميع أمورك تحاول أن تطبق ما أمرك الله به من فعل المأمورات وترك المحظورات، فإن هذا هو معنى الدين الحق الذي أوجدك الله له وخلقك من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال وروى النسائي رحمه الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. قالوا في رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. هنا هذا الباب عظيم جدا، وذلك أنه لا يتم الدين الحق ولا يصح دعوة اتباع الإسلام إلا بالاكتفاء بالدين عن غيره وعدم الزيادة أو النقصان منه، فإن هذا الدين مهيمن على جميع الأديان وناسخ لها وعام شامل لكافة نواحي الحياة، فلا بد أن نعيه وأن نؤمن إيمانا جازما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فمن لم يكتفي به فهو ضال مضل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وأبعده الله تبارك وتعالى. وهذا هو الدين القويم الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولذلك فإنه لا بد أن نعي أنه لا يقبل الله دينا سواه، حتى لو كان الأنبياء أحياء لما وسعهم إلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن ننظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم من عمر، وهو عمر من هو من الفضل والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما رأى ورقة من التوراة في يده خشي عليه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني هل هذا، يعني هل أنتم يعني متهوكون أي متهورون في اتباع في أخذكم بذلك؟ وهو لم يأخذ به، إنما مجرد أنه نبهه لحماية جناب التوحيد، لحماية جناب التوحيد، ثم قال له: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الفاروق استسلم فورا لأمر الله ورسوله وألقى ما في يده وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الباب: وهذا واضح في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وفي قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فالواجب على جميع الأمة اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولو كان موسى أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعهم إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنسا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لشرعه بحسب ما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، وليس لهم الخروج عن ذلك. هنا يبين أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأنه لا يسع المسلم الخروج عن طاعته والخروج عن دينه، بل إن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أعظم نواقض الإسلام، مثل ما يحدثه بعض غلاة التصوف من ترك التكاليف والائتيان بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. لا شك أن هذا كفر بواح، يعني إذا اعتقد بعض التكاليف في الوقت الذي يسقط فيه التكاليف الشرعية ويرى أنها غير واجبة، لا شك أن هذا كفر محض، لأن من أنكر شيئا من الدين بالضرورة من الدين بالضرورة فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام. فالواجب علينا أن نتبعه كيف وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فالواجب علينا جميعا أن نتبعه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل برسالة عامة صالحة لكل زمان ومكان، فعلينا أن نطبق ذلك تطبيقا عمليا، نطبق السنة النبوية في جميع أمورنا، ونسير على هديه صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله الكريم وما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين، وطريق من يريد الخير ومن يريد النجاة، من يريد الفوز بالجنة والنجاة من النار. وطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذي أمرنا بسلوكه كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلينا أن نعض عليه بالنواجذ وأن نتمسك به إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، وأن نسير على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. نعم. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قالوا: عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا إلى أن يرجع ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. قال رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قالوا في الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه أي في الصحيح: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم عندها: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال: وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس لأحد أن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي ذريعة كانت، لأن ديننا دين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فبناء عليه فإنه لا يسع أحدا الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. والمقصود أن الدين دين كامل لا يحتاج إلى من يزيد فيه أو من يضيف إليه شيئا لم يشرعه الله ورسوله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود أن ديننا يسع الجميع ويصلح للجميع ويصلح لكل زمان ومكان، فيه السعة وفيه رفع الحرج وفيه كل ما يحتاجه المؤمن في أمر دينه ودنياه من الأحكام الشرعية التي رفع فيها الحرج ولله الحمد، كما قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ورفعت فيها الأغلال والآصار التي كانت على الأمم السابقة، على الأمم السابقة. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فعلينا أن نتبعه وأن نسير على نهجه وأن نقتفي أثره وأن نلزم سنته وأن لا نسمح لأحد أن يضيف في دينه ما ليس منه، فإن هذا في غاية الخطورة. فاحذر يا عبد الله من ذلك واجتهد فيما يقربك إلى الله. واجتهد في طاعة الله، لأن ديننا هذا دين لا يحتاج إلى من يضيف فيه أو من ينقص منه. فعلينا ألا نجفو ولا نغلو، بل نسير على الطريق الوسط كما وصفنا الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالدين والدين والوسطية هنا فسرها العلماء بثلاث تفسيرات ولا تعارض بينها. فسروه الوسطية بالخيرية، فالأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمعنى الثاني كونكم يعني عدولا. يعني كله فأنتم عدول مع بالنسبة للأمم الأخرى، يعني كلكم موثقون، يعني أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما الصحابة والقرون وأصحاب القرون المفضلة. فالأمة هي أعدل هذه الأمة وأنصفها وأفضلها أداء. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والأمر الثالث أنها أمة معتدلة، يعني وسطية، تسير على الخط الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ولو تأملت هذه الوسطية لوجدتها ظاهرة حتى بين اليهود والنصارى، ولذلك قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك بين سائر الكفار، وكذلك في سائر الأمور. وفي كما أن أهل السنة وسط بين سائر أصحاب النحل الباطلة، وسط بين أصحاب النحل الباطلة التي اخترعت في الإسلام. ففي باب الأسماء والصفات وسط بين المشبهة وبين المعطلة، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي باب الوعد والوعيد وسط بين الخوارج والمرجئة، وسط بين الخوارج الذين يكفرون الناس وبين المرجئة الذين يدعون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. نعم معصية لا يضر مع لا يضر مع الإيمان معصية، وهو وسط في باب القدر بين الجبرية بين القدرية النفاة وبين الجبرية المرجئة أو الجبرية الضائعة، وفي باب أسماء الإيمان والدين أيضا وسط بين الخوارج وبين المرجئة. فهذه هي الأمة الوسط التي جعلها الله عز وجل أوسط الأمم وخير الأمم على الرغم من قصر مدتها. نعم تفضل. علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على الباب بقوله هذا يحذر من الدعوة إلى الجاهلية، يا آل فلان يا آل فلان، يقول قال لا، يقول يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان كلهم إخوة، إذا جاء الحرب لا ينتسبون يا فلان ويا فلان، يا بني كذا ويا بني كذا، قال هم شيء واحد، المسلمون شيء واحد، لا يحتجوا بدعوى الجاهلية. ولهذا لما قال المهاجري يا للمهاجري وقال الأنصاري يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية، قال فالواجب الدعوة بالإسلام أيها الإخوة أيها المسلمون أيها المؤمنون، هكذا عند الاستغاثة والحث يحثهم على القتال باسم الإسلام وباسم الإيمان. ثم قال إضاء قال المقصود في كلام بعد كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام كيا أهل مكة ويا أهل الطائف ونحوها أنها من دعاوى الجاهلية، بل يقول أيها المؤمنون أيها الإخوة يا أنصار الله يا عباد الله وهكذا، هذا هو الواجب، هذا هو الذي يحثهم ويحرك القلوب به، فعند لقاء العدو يحثهم على اللقاء والصبر بدعوى الإيمان وبدعوى الإسلام، أيها المسلمون يا جند الله يا عباد الله أيها المسلمون يا أنصار الله، هكذا يشجعهم ويحثهم باسم الإسلام العام. نعم هذا هو التعليق، تعليق مبارك وخير، فيه بيان أن الإسلام هو الدين الحق الذي يجب سلوكه والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو الدين الوسط والدين العدل والدين الكامل الذي لا يقبل الله دينا سواه، فالواجب علينا الاكتفاء به وعدم التطلع إلى غيره. ولذلك وللأسف فإن من أعظم الإلحاد في هذا الزمان الدعوة إلى وحدة الأديان بدعوى أن الكل على خير والكل على حق، وفرق بين حوار الأديان وبين وحدة الأديان، الاتحاد غير ممكن، لا يمكن مع أهل الكتاب ولا مع غيرهم، ولكن يمكن أن يتعاون معهم على كل شيء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي أمور الدنيا التي هي للبشر جميعا، فمثل هذا يعني لا يدخل تحت النهي عن يعني التعلق بهؤلاء وعن ممالأتهم أو يعني، فينبغي لنا أن نسير على هذا النهج الوسط الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القائل تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وإذا آمنا بأن الدين دين كامل فأية زيادة فإنها مرفوضة كما أن النقصان مرفوض، والواجب علينا أخذه من مصادره الأصيلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الكتب القبيحة التي لا خير فيها والتي يعني يزعم أهلها أنهم يعني أتوا بما لم تأتي به الأوائل ويريدون أن يطوروا هذا الدين بحسب أهوائهم وبحسب آرائهم الفاسدة، ويرون أن هذا من التقدم ومن الحضارة أن يتنكر المرء لدينه وأن يعني تزل قدمه بالتنكر لهذا الدين والدعوة إلى إلى وحدة الأديان. فعلينا أن نعي وأن نحذر من مثل هذا القول الخبيث الذي لا يخرج عن كونه قولا باطلا لا يعني لا يمكن أن ينهض ولا يمكن أن يسار عليه. فلنحذر أيها الإخوة ولنجتهد في تطبيق هذا الدين الصحيح دينا تطبيقا صحيحا عظيما على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وهو قد بين لنا كل ما نحتاج إليه من الأحكام الشرعية والأخلاق المرعية والأداب المرعية. فعلينا أن نعي ذلك وأن نطبقه وأن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يعني يخرج عن هذا الدين، أنه لا يسعه الخروج عن هذا الدين الحنيف الذي أكمله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ما حكم تعدد الزوجات لمن حالته غير ميسورة؟ يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هدي القرآن الذي وجه بذلك. فالمسلم إذا وجد في نفسه القيام بالعدل بين الزوجات فعليه أن يجتهد في إعفاف بنات المسلمين الذين بدأنا يكثرن، وأخشى أنه قد قرب الوقت الذي يكثر فيه النساء ويقل فيه الرجال، حتى إنك لتجد 50 امرأة قيمهن رجل واحد. فعلينا أن نبادر إلى ذلك وألا نلتفت إلى من يشوهون التعدد أو من خلال التمثيليات والمسرحيات وقلة الحياء التي يجلس عليها كثير من الناس. فعلينا فالمقصود أن الله تبارك وتعالى قد أباح للمؤمن أن يتزوج بأربع بشرط أن يجد في نفسه القدرة على العدل بينهن. أما إذا كان لا يستطيع ماديا فلا يجوز أن يكلف نفسه ما لا يطيق، وكذا الحال لو لم يستطع جسديا، وكذا الحال لو شعر بنفسه من نفسه بضعف في هذا الباب. لكن عليه أن يتذكر أن هذه الأمور مشروعات لحكمة بالغة، وهو أن تعف بنات المسلمين وأن تكثر من نسل المسلمين، تكاثروا تناسلوا فتناكحوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولا نلتفت إلى التشويه الصادر من المارقين من الدين من الممثلين والممثلات والداعرين والداعرات والفاجرين والفاجرات. وليقبل على الله سبحانه وتعالى ويعني يجتهد في طاعته ويطبق هذه السنة إن استطاع وإن وجد إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع إن خشي على نفسه عدم العدل أو خشي على نفسه عدم القدرة فلا يقدمن أصلا على مثل ذلك. اتقوا الله ما استطعت. نعم. أسأل الله إليكم، مر عليكم اسم أنصار الشريعة أو أنصار الإسلام جماعة؟ يا إخوان، نحن بينا في أكثر من مناسبة وقد تكرر اليوم أن الدين دين واحد وليس أديان، ومنهج واحد وليس مناهج، وجماعة واحدة وليس جماعات، وحزب واحد لا أحزاب، فمتى ما تفرق المسلمون بهذا الشكل صاروا لقمة سائغة لأعدائهم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن زعم جواز تعدد الجماعات ويزعم أنها يستفيد بعضها من بعض، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، فهذا مجرم يسهم في تفريق أمر المسلمين ويبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنادى المهاجرون والأنصار كيف أنه أدبهم وبين لهم، قال وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فوالله الذي لا إله غيره إن تعدد الجماعات لا خير فيه، بل هو انتكاسة كبرى وجريمة نكرى. تعدد هذه المسميات التي ظهرت في الساحة الإسلامية والتي بدأت منذ ظهور الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من دعاة الباطل والباطنية على اختلاف مشاربهم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين يتسمون بهذه المسميات يخالفون هذه الآيات التي استمعنا إليها، ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، ويرتكبون يعني حماقات. وكل هذه المسميات المقصود بها الزعامة والمقصود بها الحكم والمقصود بها التنافس على الكراسي والمقصود بها حطام الدنيا والمقصود بها حظوظ النفس، فلا يجوز التسمي بهذه المسميات مهما كان المقصود بها، بل هي مسميات غير شرعية. والجماعة وأهل السنة وأتباع السلف وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفيين والسلفيون، هذه كلها تعني مسمى واحدا، تعني مسمى واحدا، وهم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. فتعدد الجماعات جريمة نكراء، ومن زعم جوازها فقد افترى على الله وقد خالف القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هؤلاء يفتاتون على الشرع، كيف يجوز هذا التعدد المذموم المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل طلب المناصب والكراسي؟ كيف يجوز لك أخي المسلم أن تصدق تلك الزعامات التي تسمى بتلك التسميات في أنهم يريدون خدمة الإسلام؟ والله لو أرادوا خدمة الإسلام لما تنافسوا على هذه الدنيا وحطامها، فها هم يتصارعون ويتهارجون كما تتهارج الحمر، ويتقاتلون كل حزب بما لديهم فرحون. ها هم بما يسمى بالربيع الغربي الذي سموه زورا بهتانا الربيع العربي، وقد سماه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الربيع الغربي، فعلا هو ربيع غربي، ربيع أوروبي أمريكي روسي، ربيع مخط صهيوني ماسوني، ربيع وصقيع خطط له من مئات السنين من قبل بروتوكولات حكماء صهيون، والبعض منا ينفذه في هذه الأيام. ولذلك استباح بعضهم الدماء، يفجر، ينسف، يقتل، وما بعض البلاد المجاورة عنا ببعيد، وما يجري فيها من انتهاك للحرمات وقتل النفوس البريئة ينفذه طغام من أجل طلب الحكم ومن أجل طلب المناصب ومن أجل السير وراء ذيول الغرب الذين خططوا لهم هذه المخططات. أيها المسلمون في مصر، في ليبيا، في تونس، في اليمن، في سوريا، في العراق، في أفغانستان، عودوا إلى الله، وفي سائر بلاد المسلمين عودوا إلى الله تبارك وتعالى، وإياكم والتنافس على هذا الحطام الذي صار. كم قتل بالأمس في بعض البلاد القريبة منا؟ كم قتل؟ كم اعتدى أشخاص من عباد المناصب وعباد الكراسي على أبرياء؟ كم اعتدوا على مسؤولين من الأمنيين وغيرهم؟ كم نفذوا من خدمة لليهود الذين تفرغوا خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت ما تنقري. نداء أوجهه من هذا المكان الطاهر المبارك إلى أهل تلك البلاد التي تجري فيها تلك الفتن، في أن يحقنوا دماء المسلمين وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى دينهم، وأن يتخلوا عن طلب الزعامات، وأن يجتهدوا في إبرام أمرهم، وأن يطبقوا شرع الله عز وجل. إن الديمقراطية اليهودية الصهيونية الأوروبية الأمريكية التي يدعون إليها كفر ومروق من دين الله عز وجل، وليست من دين الله في شيء، والله ليست من دين الله في شيء. إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام، وليست الديمقراطية الغربية التي يدعو إليها هؤلاء وأولئك ويتناحرون عليها ويتقاتلون عليها ويزهقون فيها الأرواح وتنفق فيها الأموال الطائلة وتهدر فيها الأموال وتغذيها الصهيونية العالمية والدول الغربية والشرقية وسائر قوى الكفر والعدوان. فاتقوا الله تبارك وتعالى وعودوا إلى دينكم الحق، وانبذوا هذه الديمقراطية الطاغوتية الهالكة الكفرية، انبذوها وعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وحكموا الشرع في أنفسكم تقم لكم دولكم. يقول أحد زعماء هذه الجماعات، وإن كان هو على نحل باطلة في سياسته وفي كثير من أموره وفي تعلقه بأصحاب القبور، لكنه قال كلمة حق، قال: أقيموا الإسلام في نفوسكم تقام لكم في إيش؟ أرضكم. ماذا؟ يقام لكم في أرضكم. تقام لكم في أرضكم. نعم صدق، مع أننا لا نتفق معه ولا مع جماعته في طرحهم الفاسد الذي كله طلب للحكم والكراسي، لكنه قال كلمة حق: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقام لكم في إيش؟ في أرضكم. هذا كلام حق. حتى الشيطان إذا قال الكلام الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. فإذن علينا أن نحذر من هذه التفرقات، من هذه التحزبات، من هذه المنكرات، من هذا التصارع، تصارع الثيران. والضحية أبناء المسلمين، والضحية نساء المسلمين، والضحية أطفال المسلمين، والضحية الإسلام كله في تلك البلاد. عندما تتصارع تلك الثيران من أجل طلب الحكم والكراسي، والله لن يوفقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن طلب الإمارة: إنك إن طلبت أخذتها عن مسألة فلن تعان عليها، لن يعينك الله عليها ما دمت تطلبها طلبا، وما دمت ترجوها رجاء، وما دمت تستميت من أجلها ولو على أشلاء المسلمين، ولو على جماجم المسلمين، ولو على اقتصاد المسلمين، ولو على إفساد أحوال المسلمين. احذروا يا عباد الله، وبلغوا من وراءكم، وإذا استمرت هذه الفتن فالزموا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى دين لا تدوخنا يا أخي اسكت وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمعهم على هدي الكتاب والسنة. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يزيل عنهم كل فتنة، وأن يقيهم شر هؤلاء المتصارعين على الحكم وعلى أشلاء المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.